أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذي الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لا إله إلا الله. يخبر تعالى عن الأمم الماضية وأنهم كذبوا الرسل، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين من قريش ومن تبعهم. كذبت قبلهم، هذا يأتي في مواضع من القرآن، يعني ذكر تكذيب الأمم السابقة. كذبت قبلهم قوم نوح أول الرسل، وعاد قوم هود، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم صالح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد فرعون ذو الأوتاد وثمود. وأصحاب الأيكة نعم وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وكل لا إله إلا الله. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، تارة يقال يذكرون بأصحاب مدين وتارة يذكرون بأصحاب الأيكة، الشجرة التي كانوا يعظمونها. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد فرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، يعني هذه الأمم أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل، كلهم ما منهم إلا من كذب الرسل فحق عقاب الله عليهم، فحق عقاب، فحق عقابي، يعني فحق عليهم عقابي، يعني على يعني بحذف الياء، مثل فذكر بالقرآن من يخافه وعيد، يعني وعيدي، فحق عقاب. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء. هذه الإشارة إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الكفار الذين كذبوه. ما ينظر هؤلاء، ما ينظر يعني ينتظر، ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذه، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وهي النفخ في الصور الذي يصعق عنده أهل السماوات والأرض، ما لها من فواق، صيحة طويلة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر يعني ينتظر، مثل هل ينظرون إلا تأويله،

وفصل الخطاب عليه السلام وعلى سائر وعلى نبينا وسائر النبيين والمرسلين. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، الآيات، يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل. الله يعني كما ذكرت فيها تحذير للكافرين المكذبين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتحزبا على الباطل قوم نوح وعاد قوم هود وفرعون ذو الأوتاد، أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، فلم تغن عنهم شيئا، إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليهم عقاب الله. وهؤلاء من الذي يطلق عليهم قرع صلها صلها فحق عليهم عقاب الله عقاب الله. وهؤلاء من الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك، فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق. يعني كقوله في سورة القمر: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني عندكم يعني صك أنكم لا تعذبون ولا يأخذكم ما أخذ الأمم الماضية، أم لكم براءة في الزبر؟ نعم. صلى الله عليه. صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، وأي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم. إيش؟ أي من رجوع ورد تهلك. لا إله إلا الله. من رجوع. نعم. ورد. نعم. تهلكهم وتستأصلهم. إن قاموا. أيوب. شوف الآية دي. عند من كثير. عند من كثير. وما ينظر هؤلاء إلا صحيح. نعم. إن وتستأصلهم إن قاموا على ما هم عليه. قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون، أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب. ربنا عجل لنا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم وليأتينهم بغتة. نعم. أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب. ربنا عجل لنا قطنا، أي قسطنا، وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. يعني على تقدير إن هذا صحيح. هم لا يؤمنون بعذاب ولا عذاب، لكن يقول إن كان كما تقول هات هذا من الآن، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة.